إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأول عمل عمله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة هو بناء المسجد، والعمل الثاني هو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. وقد ذكر البلاذري أن هذه المؤاخاة وقعت مرتين، مرة في مكة ومرة في المدينة، وقد مر وجه ذلك. العمل الثالث الذي قام به الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد الهجرة هو كتابة الصحيفة. أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله. البطن هو ما دون القبيلة وفوق الفخذ، أي كتب عليهم ما تغرمه العاقلة من الديات، فبين ما على كل قوم منها، ويجمع على أبطن وبطون. كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله. العقول هي الديات، واحدها عقل، وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الديات من الإبل فعقلها لفناء أولياء المقتول، أي شدها في عقلها ليسلمها إليهم ويقبضوها منه، فسميت الدية عقلا بالمصدر. وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند ضعيف، لكن يشهد له حديث مسلم الذي مر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار على أن يعقلوا معاقلهم ويفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين. العاني هو الأسير، وكل من ذل واستكان وخضع فقد عنا يعنو، وهو عان، والمرأة عانية وجمعها عوان. على أن يعقلوا معاقلهم ويفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين. الصحيفة كان فيها بنود، منها ما يتعلق بالمسلمين، فبنود الصحيفة المتعلقة بالمسلمين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش والمدينة ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، أنهم أمة واحدة من دون الناس، المهاجرون من قريش على رباعتهم يتعاقلون بينهم، على رباعتهم يتعاقلون بينهم، أي على شأنهم وعاداتهم من أحكام الديات والدماء التي كانت في الجاهلية يؤدونها كما كانوا يؤدونها في الجاهلية، وهم يبدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وكل طائفة من الأنصار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة أي كل فخذ من الأنصار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى. أن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل. المفرح المثقل بالدين والكثير العيال. فمن البنود أن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل، وأن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم. الدسع هو الدفع، والدسيعة العطية. ومعنى ابتغى دسيعة ظلم أي طلب دفعا على سبيل الظلم فأضافه إليه، وهي إضافة بمعنى من. ويجوز أن يراد بالدسيعة العطية أي ابتغى منهم أن يدفعوا إليه عطية على وجه ظلمهم، أي كونهم ظالمين، أو أضافها إلى ظلمه لأنه سبب دفعهم لها. أن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين، وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم. البند الخامس أن ذمة الله واحدة، يجير على المسلمين أدناهم، يجير عليهم أدناهم أي إذا أجار واحد من المسلمين حر أو عبد أو أمة واحدا من جماعة من الكفار وخفرهم وأمنهم جاز ذلك على جميع المسلمين، لا ينتقض عليه جواره وأمانه. أن ذمة الله واحدة يجير على المسلمين أدناهم، وهذا قد أخرجه أحمد في المسند بسند حسن. المؤمنون بعضهم موالي بعض دون الناس، ومن تبع المؤمنين من يهود فإنه له النصرة والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم. وأن المؤمنين يبيء بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله. يبيء البواء السواء، وفلان بواء فلان أي كفؤه إن قتل به. فالمؤمنون يبيء بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله. ومن اعتبط مؤمنا قتلا عن بينه فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول. من اعتبط مؤمنا قتلا فإنه قود به أي قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله، فإن القاتل يقاد به ويقتل والقود القصاص. وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه. فهذه البنود من الصحيفة متعلقة بالمسلمين. وأما بنود الصحيفة المتعلقة بالمشركين فلا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن، ولا تجار قريش ولا من نصرها. ولقريش وحلفائها حق الصلح إذا طلبوه إلا من حارب منهم الإسلام. ويلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المعاهدة أشار إلى العداوة القائمة بين المسلمين ومشركي قريش، وأعلن رفضه الحاسم لموالاتهم، وحرم إزداء أي عون لهم. وهل ينتظر إلا هذا الموقف من قوم لا تزال جروحهم تقطر دما لبغي قريش وأحلافها عليهم؟ وأما بنود الصحيفة المتعلقة باليهود فينفق اليهود مع المؤمنين ما داموا محاربين. ويهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم، فإنه لا يهلك إلا نفسه وأهل بيته. لبقية اليهود من بني النجار وبني الحارث وبني ساعدة وبني جشم وبني الأوس وبني ثعلبة وجفنة وبني الشطيبة، لهم مثل مال يهود بني عوف، وأن بطانة يهود كأنفسهم، ولا يخرج من يهود أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم. وكان في الصحيفة بنود متعلقة بالقواعد العامة: المدينة حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة، وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها. ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث هو الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف. ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتدار أي اختلاف يخاف فساده، فإن مرده إلى الله تعالى وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأن بينهم أي أهل هذه الصحيفة النصر على من دهم المدينة أي غشيها، ومن خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم وأثم، وإن الله جار لمن بر واتقى، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بهذه الحكمة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قواعد مجتمع جديد، وكانت هذه الظاهرة أثرا للمعاني الذي كان يتمتع بها أولئك الأمجاد بفضل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعهدهم بالتعليم والتربية وتزكية النفوس والحث على مكارم الأخلاق، ويؤدبهم بآداب الود والإخاء والمدد والشرف والعبادة والطاعة. وبجانب هذا كان صلى الله عليه وسلم يحث حثا شديدا على الاستعفاف عن المسألة، ويذكر فضائل الصبر والقناعة، وكان يعد المسألة كدوحا أو خدوشا أو خموشا في وجه السائل، اللهم إلا إذا كان مضطرا. الكدوح الخدوش، وكل أثر من خدش أو عض فهو كدح. أخرج أحمد في المسند بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسألة كدوح في وجه صاحبها يوم القيامة. وأخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحمة، والمزعة بضم الميم أي القطعة. فكان يعد المسألة كدوحا أو خدوشا أو خموشا في وجه السائل، اللهم إلا إذا كان مضطرا، كما كان صلى الله عليه وسلم يحدثهم بما في العبادات من الفضائل والأجر والثواب عند الله. وكان صلى الله عليه وسلم يربطهم بالوحي النازل عليه من السماء ربطا موثقا يقرأه عليهم ويقرؤونه، لتكون هذه الدراسة إشعارا بما عليهم من حقوق الدعوة وتبعات الرسالة، فضلا عن ضرورة الفهم والتدبر. وهكذا رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنويات ومواهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وزودهم بأعلى القيم والمثل حتى صاروا صورة لأعلى قمة من الكمال عرفت في تاريخ البشر بعد الأنبياء. ثم إن هذا الرسول القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم كان يتمتع من الصفات المعنوية والظاهرة ومن الكمالات والمواهب والأمجاد والفضائل ومكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، كان يتمتع صلى الله عليه وسلم من ذلك بما جعله مهو الأفئدة وجعله تتفانى إليه النفوس، فما يتكلم بكلمة إلا ويبادر أصحابه رضي الله عنهم إلى امتثاله، وما يأتي برشد وتوجيه إلا ويتسابقون إلى التحلي به. وبمثل هذا استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبني في المدينة مجتمعا جديدا أروع وأشرف مجتمع عرفه التاريخ، وأن يضع لمشاكل هذا المجتمع حلا تتنفس له الإنسانية الصعداء. تنفس الصعداء هو النفس إلى فوق ممدود، وقيل هو النفس بتوجع. تتنفس له الإنسانية الصعداء بعد أن كانت تعبت في غياهب الزمان ودياجير الظلمات. لقد نظم النبي صلى الله عليه وسلم العلاقات بين سكان المدينة، وكتب في ذلك كتابا أوردته المصادر التاريخية، واستهدف الكتاب أو الصحيفة توضيح التزامات جميع الأطراف داخل المدينة وتحديد الحقوق والواجبات، وقد سميت في المصادر القديمة بالكتاب أو الصحيفة، وأطلقت الأبحاث الحديثة عليها لفظة الدستور أو الوثيقة، وقد اعتمد الباحثون المعاصرون على الوثيقة كأساس في دراسة تنظيمات الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية. ولكن من الضروري جدا التأكد أولا من مدى صحة الوثيقة قبل أن تبنى عليها الدراسات، خاصة وأن أحد الباحثين وهو الأستاذ يوسف العش يرى أن الوثيقة موضوعة. ونظرا لأهمية الوثيقة التشريعية إلى جانب أهميتها التاريخية، فلا بد من تحكيم مقاييس أهل الحديث فيها لبيان درجة قوتها أو ضعفها، ولا ينبغي أن يتساهل فيها كما يفعل مع الروايات والأخبار التاريخية الأخرى. إن أقدم من أورد نص الوثيقة كاملا هو محمد بن إسحاق المتوفى سنة 51 و100، لكنه أوردها دون إسناد، وقد صرح بنقلها عنه كل من ابن سيد الناس وابن كثير، فوردت عندهما دون إسناد أيضا. وقد ذكر البيهقي إسناد ابن إسحاق للوثيقة التي تحدد العلاقات بين المهاجرين والأنصار دون البنود التي تتعلق باليهود، لذلك لا يمكن الجزم بأنه أخذها من هذه الطريق نفسها أيضا. وقد ذكر ابن سيد الناس أن ابن أبي خيثمة أورد الكتاب أو الوثيقة فأسند بهذا الإسناد. حدثنا أحمد بن خباب أبو الوليد قال حدثنا عيسى بن يوسف قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار فذكر بنحوه، أي بنحو الكتاب الذي أورده ابن إسحاق، ولكن يبدو أن الوثيقة وردت في القسم المفقود من تاريخ ابن أبي خيثمة، إذ لا وجود لها فيما وصل إلينا منه. كذلك وردت الوثيقة في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم ابن سلام بإسناد آخر هو حدثني يحيى بن عبد الله ابن بكير، وعبد الله بن صالح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب بهذا الكتاب وسرده. كما وردت الوثيقة في كتاب الأموال لابن زنجوية من طريق الزهرية أيضا. هذه هي الطرق التي وردت منها الوثيقة بنصها الكامل، والتطابق كبير بين سائر الروايات سوى بعض التقديم والتأخير في العبارات أو اختلاف بعض المفردات أو زيادة بنود قليلة، ولا يؤثر هذا الاختلاف على مضمون الوثيقة العامة. وقد اعتمد عدد من الباحثين المعاصرين على الوثيقة فبنوا عليها دراساتهم، في حين ذهب الأستاذ يوسف العش إلى أن الوثيقة موضوعة، فهو يقول إنها لم ترد في كتب الفقه والحديث الصحيح رغم أهميتها التشريعية، بل رواها ابن إسحاق بدون إسناد، ونقلها عنه ابن سيد الناس، وأضاف أن كثير بن عبد الله بن عمرو المزني روى هذا الكتاب عن أبيه عن جده. وقد ذكر ابن حبان البستي أن كثيرا المزني روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا رواية عنها إلا على جهة التعجب. ويرى العش أن ابن إسحاق اعتمد على رواية كثير لكنه تعمد حذف الإسناد. لقد ذهب الأستاذ العش إلى ذلك لأنه تصور أن الوثيقة لم يروها غير ابن إسحاق، ولم يعثر على إسناد لها سوى ما ذكره ابن سيد الناس من رواية ابن أبي خيثمة لها من طريق كثير المزني. لكن أبا عبيد القاسم بن سلام أورد الوثيقة من طريق الزهري، وهي طريق مستقلة لا صلة لها بكثير المزني. ونظرا لكون ابن إسحاق من أبرز تلاميذ الزهري، فإن ثمة احتمالا لأن يكون قد أورد الوثيقة من طريقه، لولا أن البيهقي ذكر إسناد ابن إسحاق للوثيقة التي تحدد العلاقات بين المهاجرين والأنصار دون أن تتناول البنود المتعلقة باليهود. ولا يمكن الجزم بأن ابن إسحاق أخذ البنود المتعلقة بيهود من هذه الطريق أو من طريق أخرى. فقال البيهقي أخبرني أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني عثمان بن محمد بن المغيرة ابن الأخنس بن شريق قال أخذت من آل عمر بن الخطاب هذا الكتاب مقرونا بكتاب الصدقة. والحديث بهذا الإسناد ضعيف لأن عثمان تحملها وجادة، وفي الإسناد رجال فيهم ضعف كعثمان فهو صدوق له أوهام، ويونس ابن بكير يخطئ، وأما العطار فضعيف وتحمله للسيرة صحيح. فالرواية على ضعفها صالحة للاعتبار وقد توبعت. وهذا النص يهدم الأساس الذي بنى عليه الأستاذ العش رأيه، كما أنه لا يمكن الحكم على الوثيقة بأنها موضوعة لأن كتب الحديث لم تروي نصها كاملا. فقد أوردت كتب الحديث مقتطفات كثيرة منها تغطي عددا كبيرا من بنودها. فبذلك يتبين أن الحكم بوضع الوثيقة مجازفة، ولكن الوثيقة لا ترقى بمجموعها إلى مرتبة الأحاديث الصحيحة. فابن إسحاق في سيرته رواها دون إسناد مما يجعل روايته ضعيفة، وأوردها البيهقي من طريق ابن إسحاق أيضا بإسناد فيه سعد بن المنذر وهو مقبول فقط. وابن أبي خيثمة أوردها من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو المزني وهو يروي الموضوعات، وأبو عبيد القاسم بن سلام رواها بإسناد منقطع يقف عند الزهري وهو من صغار التابعين فلا يحتج بمراسيله. ولكن نصوصا من الوثيقة وردت في كتب الأحاديث بأسانيد متصلة، فبعضها أوردها البخاري ومسلم، فهذه النصوص هي من الحديث الصحيح، وقد احتج بها الفقهاء وبنوا عليها أحكامهم، كما أن بعضها ورد في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه والترمذي، وهذه النصوص جاءت من طرق مستقلة عن الطرق التي وردت منها الوثيقة. وإذا كانت الوثيقة بمجموعها لا تصلح للاحتجاج بها في الأحكام الشرعية سوى ما ورد منها من كتب الحديث الصحيح، فإنها تصلح أساسا للدراسة التاريخية التي لا تتطلب درجة الصحة التي تقتضيها الأحكام الشرعية، خاصة وأن الوثيقة وردت من طرق عديدة تتضافر في إكسابها القوة، كما وأن الزهرية علم كبير من الرواد الأوائل في كتابة السيرة النبوية. ثم إن أهم كتب السيرة ومصادر التاريخ ذكرت موادعة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود وكتابته بينه وبينهم كتابا، كما ذكرت كتابته كتابا بين المهاجرين والأنصار أيضا. كذلك فإن أسلوب الوثيقة ينم عن أصالتها، فنصوصها مكونة من جمل قصيرة وغير معقدة التركيب، ويكثر فيها التكرار، وتستعمل كلمات وتعابير كانت مألوفة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قل استعمالها فيما بعد حتى أصبحت مغلقة على غير المتعمقين في دراسة تلك الفترة. وليس في هذه الوثيقة نصوص تمدح أو تقدح فردا أو جماعة أو تخص أحدا بالإطراء أو الذم، لذلك يمكن القول بأنها وثيقة أصلية وغير مزورة. ثم إن التشابه الكبير بين أسلوب الوثيقة وأساليب كتب النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى يعطيها توثيقا آخر. وأما مصادر الصحيفة فإن الباحث هارون رشيد كتب بحثا في ذلك هو صحيفة المدينة المنورة، وبين أن أقدم من روى نصها كاملا هو محمد بن إسحاق المتوفى سنة 51، وأما رواية الإمام أحمد المتوفى سنة 41، فهي إشارة مختصرة جدا، نصها أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم وأن يفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين، وهي من طريقين. وكذلك رواية أحمد بن أبي خيثمة المتوفى سنة 79، ذكر ابن سيد الناس أنه قد رواها بمثل رواية ابن إسحاق ولكنه أسندها، وذكر سنده وفيه كثير بن عبد الله وقد اختلف فيه، ومال بعض الباحثين إلى تضعيفه ومال آخرون إلى توثيقه. جمع الباحث كل الأقوال فيه تقريبا، أي في كثير بن عبد الله، وقال باحتمال الخطأ في اتهام كثير بالكذب، وذلك استنادا إلى توثيق البخاري له بتحسين حديث مروي عنه في خلق أفعال العباد، وآخر بالسند نفسه في القراءة خلف الإمام، والبخاري أخرج له في غير صحيح في التاريخ الكبير. ولما سأل الترمذي البخاري عن حديث روي من طريق كثير بن عبد الله حسنه البخاري، واستنادا إلى توثيق الترمذي له بتصحيح حديث مروي عنه وتحسين 5 أحاديث مروية عنه، وكذا ما كان من رواية أبي داود له مع السكوت عنه، ويحيى بن سعيد الأنصاري والحاكم وابن خزيمة والفسوي وآخرين. فخلاصة قول الباحث هارون رشيد أن خبر الصحيفة الذي رواه كثير بن عبد الله لا يقل درجة عن الأخبار الثلاثة التي رواها البخاري عن كثير في خلق أفعال العباد وجزء القراءة خلف الإمام وكذا في التاريخ الكبير، وإسناد ابن أبي خيثمة على الأقل حسن لغيره. من مصادر الصحيفة روايات أبي عبيد القاسم بن شلام المتوفى سنة 420، ثنتان منها في كتابه الأموال. الرواية الأولى من طريقين: الطريق الأولى مرسلة لأنها موقوفة على الزهري وفي إسنادها عبد الله بن صالح وهو ممن اختلف فيه، ونص الرواية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب بهذا الكتاب من محمد صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم فحل معهم وجاهد معهم إنهم أمة واحدة، وذكر حديثا طويلا في المعاقل بنحو حديث ابن إسحاق. الطريق الثانية في إسنادها يحيى بن عبد الله عن الليث، ولكنها أيضا مرسلة لأنها موقوفة على الزهري، ويقال فيها ما قيل في الطريق الأولى إلا أن يحيى بن عبد الله ثقة في روايته عن الليث، وقد تابع بذلك عبد الله ابن صالح. الرواية الثانية من طريق حجاج وهي مرسلة لأنها موقوفة على ابن جريج، وقد عرف بالتدليس والإرشاد، ونصها في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين والمؤمنين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم معهم أن المؤمنين لا يتركون مفرحا منهم، والمفرح هو المثقل بالدين أو الكثير العيال، لا يتركون مفرحا منهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل. ورواية ثالثة في كتابه غريب الحديث رواها بثلاثة أسانيد: السند الأول من طريق حفص عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده مختصرة، وقد سبق الكلام عن كثير هذا. السند الثاني فيه حماد بن عبيد وجابر الجعفي وهما ضعيفان، وموقوف على الشعبي أو أبي جعفر محمد بن علي الباقر، فهي مرسلة وضعيفة لضعف حماد بن عبيد وكذا لضعف جابر الجعفي. من مصادر الوثيقة رواية حميد ابن زنجوية المتوفى سنة 51، رواها في كتابه الأموال بنحو رواية ابن إسحاق وهي من بلاغات الزهري، وفي إسنادها عبد الله بن صالح وقد سبق الكلام عليه. فالخلاصة أن الرواية ضعيفة لضعف عبد الله بن صالح ولأنها مرسلة. من مصادر الوثيقة رواية البيهقي المتوفى سنة 58، له فيها روايتان في كتابه السنن الكبرى، الأولى بسنده إلى عثمان بن محمد قال: أخذت من آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الكتاب، كان مقرونا بكتاب الصدقة الذي كتب عمر للعمال. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين والمؤمنين من قريش ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم إلى: وإن على المؤمنين أن لا يتركوا مفرحا منهم حتى يعطوه في فداء أو عقل. وفي إسنادها محمد بن عبد الجبار العطاردي وقد ضعف، وعثمان بن محمد الذي وثقه البعض ولكنه رواها وجادة، ويونس بن بكير وقد اختلفوا فيه. ورواية مختصرة عما جاء في سيرة ابن إسحاق وغيره، وقد أغفلت جنودا كثيرة أهمها ما يتعلق باليهود. أما الرواية الثانية عند البيهقي فهي بنحو الأولى، ورجال إسنادها ثقات ما عدا كثير بن عبد الله وقد سبق الكلام عليه. من مصادر الوثيقة رواية ابن أبي حاتم الرازي ذكرها في مقدمة كتابه الجرح والتعديل بسنده إلى الأوزاعي أنه كتب إلى عبد الله بن محمد أمير المؤمنين رسالة طويلة وقال فيها: قد حدثني الزهري أنه كان في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب به بين المهاجرين والأنصار ألا يتركوا مفرحا أن يعينوه في فداء أو عقد، ورجال إسنادها ثقات سوى العباس بن الوليد فإنه صدوق وهي مرسلة لأنها موقوفة على الزهري ومختصرة جدا. وربما كان السبب أن الأوزاعي قد كتب إلى أمير المؤمنين الجزء الذي كان يحتاج إليه من ذلك الكتاب، مما يوحي بوجود الكتاب بأكمله لديه، لا سيما أنه رواها عن الزهري. وقد تقدم أن الزهري قد روى هذا الكتاب أو الصحيفة بنحو رواية ابن إسحاق. من مصادر الصحيفة أو الوثيقة رواية ابن حزم المتوفى سنة 46 و500، رواها في المحلى بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما، ونصها: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم ويفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين الناس. في إسنادها الحجاج بن أرطاء والحكم بن مقسم قال عن الأول ساقط وعن الثاني ضعيف. بعد أن خرج اليامي وهو أحد الباحثين في مرويات هذه الصحيفة، بعد أن خرج تلك المرويات من المصادر المذكورة ودرس أسانيدها قال إنها ضعيفة لا تصح، وينبغي عدم الاحتداد بها سوى ما ثبت لفظه أو معناه في أحاديث أخرى وجاء في الصحيف. أما الباحث الآخر وهو هارون رشيد فإن خلاصة دراسته لأسانيد نصوص الصحيفة فهي: سند ابن هشام عن ابن إسحاق ضعيف للإرسال وهو صالح للاعتبار، وأحد سندي أبي عبيد كذلك ضعيف للإرسال وصالح للاعتبار، ورواية ابن أبي خيثمة في إسنادها كثير بن عبد الله الذي اتهم بالكذب وهي تهمة غير مسلم بها، استنادا إلى توثيق البخاري له بتحسين حديث مروي عنه، وأخرج له البخاري في غير صحيحه، ولتوثيق الترمذي له بتصحيح حديث مروي عنه وتحسين أحاديثه الأخرى، ورواية أبي داود له بالسكوت مع توثيق يحيى بن سعيد الأنصاري والحاكم وابن خزيمة والفسوي وآخرين له بالرواية عنه. بذلك يكون إسناد ابن أبي خيثمة على الأقل حسنا لغيره. ولم ينفرد ابن أبي خيثمة بحديث كثير إذ رواه البيهقي بالسند نفسه ولو شطرا من الصحيح، وليس الحديث شاذا إذ ليس فيه ما يخالف الصحيح، ولا منفردا إذ روي من طريق أخرى متصلا ومرسلا. أما المتصل فرواه البيهقي بسند آخر كما مر، وأما المرسل فرواه ابن إسحاق والزهري كما مضى. وبما أن هذه الأسانيد كلها صالحة للاعتبار بانفرادها، وبما أن كلها تعاضد بعضها بعضا، لذلك جاز القول إن رواية صحيفة المدينة وصلت إلى درجة الحسن لغيره. وقد توصل الدكتور العمري قبله إلى هذه النتيجة فقال بعد دراستها: وإذا كانت الوثيقة بمجموعها لا تصلح للاحتجاج بها في الأحكام الشرعية سوى ما ورد منها في كتب الحديث الصحيح، فإنها تصلح أساسا للدراسة التاريخية التي لا تتطلب درجة الصحة التي تقتضيها الأحكام الشرعية، خاصة وأن الوثيقة وردت من طرق عديدة تتضافر في إكسابها القوة. وقال في الحاشية: ولكن مجموع الآثار تتقوى ببعضها وتصل إلى درجة الحسن لغيره. إذن الذي يخلص به الباحث من دراسة هذه الأسانيد التي مر ذكرها أن الوثيقة وثيقة المدينة ثابتة، وأنها تصل إلى درجة الحسن لغيره. وأما الشواهد على سقراط الصحيفة من كتب السنة والتاريخ، فقد عقد أحد الباحثين وهو هارون رشيد فصلا لهذا الموضوع، ذكر فيه أولا ما ورد من أخبار في كتابة الصحيفة، وخلاصة ذلك ما سبق ذكره عن رواية الإمام أحمد التي صحح إسنادها الشيخ شاكر، ورواية أيضا عن مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب على كل بطن عقوله، ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه. وروى أبو داود والبيهقي بسند حسن أنه بعد قتل المسلمين كعب بن الأشرف جاءته يهود في أمر قتله، فدعاهم إلى أن يكتب بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة. وروى الخطابي في معالم السنن بسند صحيح أن كعب بن الأشرف عاهد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعين عليه ولا يقاتله، ولكنه لحق بمكة ثم قدم المدينة معلنا معاداة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قتله المسلمون. وروى البخاري قول الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أبناهم، لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده. وروى النسائي بسند صحيح لغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أبناهم، لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده. وروى ابن ماجه بسند قال عنه الألباني حسن صحيح في رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر، وزاد في رواية أخرى ولا ذو عهد في عهده. هذه الروايات تثبت تحرير الكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وتؤيد الفقرات التي جاءت في الصحيفة أو في الوثيقة عن المعاقل وفداء العناة للمهاجرين وبطون الأنصار. لقد أورد الباحث 8 أحاديث تثبت أصل الصحيفة والكتابة بين المهاجرين والأنصار ويهود المدينة، وما يثبت ما فيها من تفصيلات 3 من مسند الإمام أحمد وواحد من كل من المصنف لعبد الرزاق وسنن أبي داود ومعالم السنن للخطابي، واثنان من السنن الكبرى للبيهقي، وكلها صحيحة أو حسنة ما عدا رواية عبد الرزاق فهي مرسلة. أما المؤرخون فقد أشار بعضهم إلى فقرات معينة وردت في الصحيفة، فمثلا الطبري أشار إلى كتابة المعاقل، وكذلك ابن سعد أشار إلى كتابة المعاقل بين المؤمنين وأن لا يترك مفرح في الإسلام ولا يقتل مسلم بكافر. وعبد الرزاق الصنعاني بإسناده إلى الزهري أشار إلى العقل على العاقلة، وأن ذلك بلغهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الكتاب الذي بين قريش والأنصار الذي فيه ولا تتركوا مفرحا أن تعينوه في فكاك أو عقل. والمقريزي الذي قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب كتابا وادع فيه يهود المدينة قينقاع والنضير وقريظة، وابن حزم قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم وادع اليهود. فهؤلاء جميعا ذكروا ما يشهد لبعض فقرات في هذه الوثيقة. وروى ابن مردوية في قصة بني النضير صبحهم بالكتائب فحصرهم يومه، ثم غدا على بني قريظة فحاصرهم فعاهدوه فانصرف عنهم إلى بني النضير فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء. وهذا الخبر صريح في معاهدة الرسول صلى الله عليه وسلم بني قريظة. وقد مر أن هذه المعاهدة كانت توكيدا لأخرى قبلها. وقد ذكر هارون أيضا شواهد كثيرة على سقراط الصحيفة. أما الآيات القرآنية فقد أورد 27 آية توافق فقرات جاءت في الصحيفة. فالخلاص أن جميع سقراط الصحيفة لها شواهد من صحيح السنة ومن القرآن المجيد. أما ما جاء في الصحيفة عن الصلح مع اليهود والمشركين بغير الجزية فهو منسوخ بآية الجزية: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وكان ذلك في سنة 9. ومن المعروف أن سورة التوبة من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما قال البخاري. نص الوثيقة نص كتابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتابه بين المهاجرين والأنصار واليهود. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد النبي رسول الله بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. إنهم أمة واحدة من دون الناس، المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو الحارث بن الخزرج على ربعتهم يتعاقدون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف، وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقدون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. البند السابع: وبنو جشن على ربعتهم يتعاقدون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. البند التاسع: وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. البند الثاني عشر: إن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل، وألا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه. وإن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهم أو ابتغى دشيعة ظلم أو إثما أو عدوانا أو فسادا بين المؤمنين، وأن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم. البند الرابع عشر: ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، ولا ينصر كافرا على مؤمن، فأن ذمة الله واحدة يدير عليهم أدناهم، وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس، وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم. البند السابع عشر: إن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله

ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم وأثم، وإن الله جار لمن بر واتقى، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي بنود الصحيفة أو الوثيقة التي كتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويلاحظ أن فيها بنودا تختص بالعلاقة بين المهاجرين والأنصار بين المسلمين، وأن فيها بنودا تتعلق باليهود، فيترجح تجزاء الوثيقة واعتبارها وثيقتين. وهذا يجعل من يتناولها بالتحليل والدراسة قائما بفصل المواد المتعلقة باليهود عن المواد التي تنظم علاقة المسلمين ببعضهم وتحدد واجباتهم وحقوقهم. هناك في الوثيقة بنود تتعلق بموادعة اليهود، وتتضمن الوثيقة موادعة اليهود في البنود من رقم 24 إلى رقم 47، ما يدل على عدم حدوث التداخل بين بنود الوثيقتين، بل ذكرت بنود كل وثيقة مجتمعة ومتسلسلة، ولا يتعارض مع هذا القول ورود البند 16 خلال بنود وثيقة المهاجرين والأنصار، مع أنه يتعلق باليهود، إذ هو يؤكد على التزام المسلمين بالعدل تجاه حلفائهم اليهود، فلا يشترط أن يكون ضمن بنود وثيقة موادعة اليهود. ويدل أحد بنود الوثيقة وهو البند 24 على أن الوثيقة فيها أن اليهود التزموا بدفع قسط من نفقات الحرب الدفاعية عن المدينة، وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. وقد ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام إلى أن التزامات اليهود المالية لا تقتصر على الحرب الدفاعية، فهو يرى أن اليهود كانوا يغزون مع المسلمين أيضا. قال أبو عبيد: ونرى أنه إنما كان يسهم لليهود إذا غزوا مع المسلمين بهذا الشرط الذي شرطه عليهم من النفقة، ولولا هذا لم يكن لهم في غنائم المسلمين سهم. وذكر أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن يزيد بن يزيد ابن جابر عن الزهري قال: كان اليهود يغزون مع رسول الله فيسهم له. وهذا الحديث من مراسيل الزهري ولا يحتج به، وقد رويت أحاديث أخرى في اشتراك اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته، وهي بالإضافة إلى ما ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام حديث استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهود قينقاع الذي ورد من طريق الحسن بن عمارة، وقد خرجه أبو يوسف والبيهقي، وذكر البيهقي أن الحسن بن عمارة متروك، ورغم أن الحسن هذا غير متفق على تضعيفه، لكن أكثر جهابذة المحدثين يضعفونه حتى حكى السهيلي إجماعهم على ذلك. منها أيضا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه، أخرجه الترمذي من طريق الزهري مرسلا، وقال إنه حديث حسن غريب، والقاعدة أن مراسيل الزهري لا يحتج بها. وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو باليهود، هذا أيضا من مراسيل الزهري لا يحتج به. وحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا بناس من اليهود، أخرجه البيهقي وقال هذا منقطع، وهو من مراسيل الزهري أيضا. حديث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشرة من يهود المدينة غزا بهم خيبر، أورده الواقدي وهو ضعيف، وعنه البيهقي والزيلعي. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل معه قوم من اليهود في بعض حروبه فأسهم لهم مع المسلمين، خرجه الخطيب البغدادي عن أبي هريرة رضي الله عنه وإسناده ضعيف، فقد سقط منه بعض الرواة. فها نحن يتبين لنا أن سائر الأحاديث المروية عن اشتراك اليهود مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الحروب، سائر هذه الأحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة ولا يثبت بها شيء. وقد وردت أحاديث تدل على منع النبي صلى الله عليه وسلم اليهود من الاشتراك مع المسلمين في الحروب، هي: أخرج أبو عبد الله الحاكم حديثا عن أبي حميد الساعدي قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا خلف ثنية الوداع إذا كتيبة، قال: من هؤلاء؟ قالوا: بنو قينقاع، وهو رفض عبد الله بن سلام رضي الله عنه. قال: وأسلموا؟ قالوا: لا، بل هم على دينهم. قال: قولوا لهم فليرجعوا، فإنا لا نستعين بالمشركين. وقد رواه الحاكم كشاهد لحديث آخر رواه، وفيه: فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. وقال الحاكم عنه: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقد روي الحديث نفسه على أنه في غزوة أحد، في حين أن رواية الحاكم تذكر أنه في إحدى غزواته دون تحديد للغزوة. ولا شك أن التحديد بغزوة أحد خطأ، لأن بني قينقاع أجلوا عن المدينة قبل أحد بسنة. وقد أخرجه البيهقي عن أبي حميد الساعدي من طريق الحاكم أيضا، وروى الواقدي وابن سعد أنهم كانوا حلفاء عبد الله بن أبي بن سلول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنصروا بأهل الشرك على أهل الشرك. وذكر ابن إسحاق وسحنون وابن القيم كلهم من طريق الزهري أن الأنصار قالت يوم أحد: ألا نستعين بحلفائنا من يهود؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لنا فيهم. الحديث الأول أصح إسنادا مما سواه، ولكن فيه سعد بن المنذر وهو مقبول عند الحافظ ابن حجر، ولكن مما يرجح هذا الرأي أن ما ورد في نص الوثيقة عن اشتراك اليهود في نفقات الحرب إنما يقتصر على الحرب الدفاعية عن المدينة. والبند الذي ورد في الوثيقة وهو البند 44 يوضح ذلك: وإن بينهم النصر على من دهم يثرب. ولكن لماذا يخرج بعض اليهود لنصرة المسلمين كما في رواية الحاكم، وقد أرجعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يشهدوا معه مشهدا، ولكنهم خرجوا لنصرة المسلمين؟ ما الذي يخرجهم لنصرة المسلمين؟ ذلك يرجع إلى المحالفات التي كانت بين الأوس والخزرج واليهود قبل مجيء الإسلام. فلعل اليهود أرادوا التأكيد على تلك الأحلاف، وأرادوا تقوية ارتباطهم بحلفائهم القدامى للإفادة من هذه الصلة في الوقيعة بين المسلمين وتخذيلهم وغلغلة النفاق بين صفوفهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قطع عليهم الطريق برفض معونتهم ما داموا على الكفر. وتبدأ الوثيقة التي كتبت بين المهاجرين والأنصار ببيان الأطراف المتحالفة، فهي بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. والتميز بين المؤمنين والمسلمين واضح، لأن المعروف أن المؤمن هو من آمن إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب وعملا بالأركان، والمسلم هو من خضع لأحكام الإسلام وأدى فرائضه. ويتميز الصنفان في أهل يثرب فقط لظهور النفاق فيهم بعد غزوة بدر الكبرى، أما المهاجرون فليس فيهم مسلم إلا وهو مؤمن. فضمنت الصحيفة مبادئ عامة درجت دساتير الدول الحديثة على وضعها فيها، وفي طليعة هذه المبادئ تحديد مفهوم الأمة. فالأمة في الصحيفة تضم المسلمين جميعا، مهاجريهم وأنصارهم ومن تبعهم ممن لحق بهم وجاهد معهم، أمة واحدة من دون الناس. وهذا شيء جديد كل الجدة في تاريخ الحياة السياسية في جزيرة العرب، إذ نقل الرسول صلى الله عليه وسلم قومه من شعار القبيلة والتبعية لها إلى شعار الأمة التي تضم كل من اعتنق الإسلام. فلقد قال في الصحيفة عنهم إنهم أمة واحدة كما في المادة 21. وقد جاء به القرآن الكريم فقال جل وعلا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وبين الله تعالى وسطية هذه الأمة في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ووضح تعالى أنها بكونها أمة إيجابية فهي لا تقف موقف المتفرد من قضايا عصرها، بل تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الفضائل وتحذر من الرذائل. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وبهذا الاسم الذي أطلق على جماعة من المسلمين والمؤمنين ومن تبعهم من أهل يثرب اندمج المسلمون على اختلاف قبائلهم في هذه الأمة التي ترتبط بينها برابطة الإسلام، فهم يتكافلون فيما بينهم وينصرون المظلوم على الظالم، وهم يرعون حقوق القرابة والمحبة والجوار. إن صهرت طائفة الأوس والخزرج في جماعة الأنصار، ثم انصهر الأنصار والمهاجرون حتى أصبحوا أمة واحدة تربط أفرادها رابطة العقيدة وليس الدم، فيتحد شعورهم وتتحد أفكارهم وتتحد قبلتهم ووجهتهم وولاؤهم لله وليس للقبيلة، واحتكامهم للشرع وليس للعرف، وهم يتميزون بذلك كله على بقية الناس من دون الناس. فهذه الروابط تقتصر على المسلمين ولا تشمل غيرهم من اليهود والحلفاء. ولا شك أن تمييز المسلمين على هذا النحو كان أمرا مقصودا يستهدف زيادة تماسك المسلمين وزيادة اعتزازهم بذاتهم. يتضح ذلك في تمييز الأمة بالقبلة وفي اتجاهها إلى الكعبة بعد أن اتجهت 16 أو 17 شهرا إلى بيت المقدس. وقد مضى النبي صلى الله عليه وسلم يميز أتباعه عمن سواهم في أمور كثيرة ويوضح لهم أنه يقصد بذلك مخالفة اليهود، من ذلك أن اليهود لا يصلون بالخفاف، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يصلوا بالخف. اليهود لا تصبغ الشيب، فصبغ المسلمون شيب رؤوسهم بالحناء والكتم. اليهود تصوم عاشوراء، النبي صلى الله عليه وسلم يصومه أيضا، ثم اعتزم أواخر حياته أن يصوم تاسعاء مع عاشوراء مخالفة لليهود. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع للمسلمين مبدأ مخالفة غيرهم والتميز عليهم، فقال من تشبه بقوم فهو منهم، وقال لا تشبهوا باليهود، والأحاديث في ذلك كثيرة. اعتبرت الصحيفة صحيفة المدينة اليهود جزءا من مواطني الدولة الإسلامية وعنصرا من عناصره، لذلك قيل في الصحيفة: من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم، كما في المادة 16. ثم زاد هذا الحكم إيضاحا كما في المادة 25 وما يليها، حيث نص فيها صراحة على أن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين. فبهذا نرى أن الإسلام اعتبر أهل الكتاب الذين يعيشون في أرجائه مواطنين، وأنهم أمة مع المؤمنين ما داموا قائمين بالواجبات المترتبة عليه. وجعلت الصحيفة الفصل في كل الأمور بالمدينة عائدا إلى الله جل وعلا وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد نصت على مرجع فض الخلاف كما في المادة 23 فيها: وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمغزى من ذلك واضح، وهو تأكيد سلطة عليا دينية تهيمن على المدينة وتفصل في الخلافات منعا لقيام اضطرابات في الداخل من جراء تعدد السلطات، وفي الوقت نفسه تأكيد ضمني برئاسة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبكونه على رأس الدولة صلى الله عليه وآله وسلم، ببناء المسجد وعقد المؤاخات بين المهاجرين والأنصار، وبكتابة الوثيقة مع اليهود، يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد أرسى قواعد الدولة الإسلامية على أسس متينة. فالمسجد فيه تربية المسلمين وفيه تنظيم سلوكه، والأخوة ترفد الحياة الاجتماعية بالحب والوفاء والإيثار، والوثيقة تضبط سلوك أولئك الذين لا ينتمون للدين الإسلامي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.